حياتي عمري كل أملي سوء الدنيا كله مش كتير عني والله كل حاجة فيا بتنادينا أيوة كل حاجة فيا بتنادينا الليلة دي سيبنا أقول واحد فيه وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك الليلة دي سيبنا أقول واحد فيه وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك الليلة دي سيبنا أقول وأحب فيه.